يا سيدا رسول يا طاهر يا غاية القصد والشان صلى عليك العلي القدير في كل وقت وأحياني الغناء يشرح الخطير تذهب به كل أحزان لك جود يا رب بلنا وفير قد عمنا القلب والخطير زالت به كل الأشجان. قاف حريق على الهجير وحكمه شلت الحبيب حبيبنا خير إنسان قد فحلح لنا العقيل حد وأهيا رمد أعياني Yeah. سيدا رسل يا طاهر عبدك على نبيكم حني دائم بما عرفكم شاكر في كل وقت وأحياني يا سيدا رسل يا طاهر عبدك على بابكم حني صلى عليك العلي القدير يا غاية القصد والشاني بركاتك في حضرتك حاضر أنا وصاحبي وخلاني والمكان